بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. لا تزال هذه التراجم في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري في باب تشميت العاطس والتثاؤب، وهو آخر ما ختم به المصنف رحمه الله كتاب الأدب. فذكر في هذا الباب هذه الترجمة: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، بعد أن بين المشروع للعاطس من الحمد، والمشروع لمن سمعه أن يشمته، وأن العاطس إن لم يحمد الله أنه لا يشمت، وذلك أن تشميته كما تقدم مبناه على أمرين، وهو العطاس وأن يحمد الله. فإذا سمعه من يقول الحمد لله شمته أو سمته بقوله يرحمك الله. وقول لا يشمت العاطس أي أنه لا يترتب على هذا شيء من الاستحباب، وأن من يستحق التشميت هو من حمد الله. لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، أي إذا لم يحمد الله ويقول الحمد لله بعد العطاس فإنه لا يستحق التشميت. وكذلك في حكم من لم يحمد الله: من لم يسمع غيره الحمد فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن الأحكام مبناها على الاستطاعة وعلى بلوغ الإنسان الشيء. ثم ذكر تحته حديث أنس وقد تقدم، وإنما ذكره هنا للشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت من لم يحمد الله. هذا الحديث من حديث أنس وقد تقدم. قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال رجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. تقدم شرح هذا الحديث، وأن هذا قد يفهم منه أنه في مجلس واحد وهو الأظهر، وقد يفهم منه أنه ما حصل منهما العطاس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أحصي أنه شمت أحد الرجلين ولم يشمت الآخر. قال: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. هذا الرواية فيها زيادة إيضاح في الرواية السابقة: فقيل له. فقيل له يعني تكلم في هذا الأمر، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الآخر. في هذه الرواية بيان من القائل وما هو القول. فقال الذي يعني لم يشمت أو لم يشمت النبي صلى الله عليه وسلم: شمت هذا ولم تشمتني، شمت هذا ولم تشمتني. وهذا اللفظ من السائل يظهر منه أنه على علم بهذا الباب، باب العطاس والتشميت، ولهذا عبر عنه بالتشميت. وهذا إنما يدل على أنه وقف على الحكم الشرعي في هذه المسألة، لكنه إما أنه نسي الحمد أو أنه ظن أنه يستحق الحمد دون أن يستحق التشميت دون أن يحمد الله، لأن التشميت إنما هو مصطلح شرعي وهو قد جاء به الشرع، فإذا عبر عنه السائل بقوله شمت هذا ولم تشمتني أي أنه وقف على هذه المسألة ووقف على حكم العطاس والحمد والتشميت وما يقال له. وفيه أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل بينهم، أنه يعدل بينهم ولا يقدم بعضهم على بعض إلا بحق، فتعجب هذا الرجل قال شمت هذا ولم تشمتني، فتساءل عن هذه المسألة. وفيه أدب الصحابي رضي الله عنه، فإنه لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أورد هذه المسألة على سبيل السؤال. وفيها أيضا أنه صرح بالمسألة والسؤال عنها، بخلاف يعني بعض الناس، فإنه بعض الناس يقدم سوء الظن فقد يقول ما الذي صنعت أو ما الذي أسخطك علي، فلم يقل الصحابي هذا وإنما سأل عن أصل المسألة فقال شمت هذا ولم تشمتني، وما يعني أساء الظن أو قال ما الذي أسخطك علي أو ماذا فعلت أو لما لم تشمتني، وإنما أورد أن العطاس حصل منه ومن آخر في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال شمت هذا ولم تشمتني، فإما أنه ما كان يعرف الحكم في أن فلان حمد الله وهو لم يحمد، أو أنه نسي أنه لم يحمد الله بعد العطاس فتساءل وهو مستغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم شمت الرجل ولم يشمت، وكل هذا وارد. ولكنه لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله بقوله إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، وأجاب أيضا على جوابه تماما مسندا يعني هذا إلى اسم الإشارة عندما قال شمت هذا، فقال إن هذا حمد الله، وهذا من حسن الإجابة ومن حسن الخطاب، قال شمت هذا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حمد الله، قال ولم تشمتني ولم تحمد الله، فبين له أن تشميت النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كان مترتبا على حمده لله عز وجل، فدل هذا الحديث على أن من لم يحمد الله أنه لا يستحق التشميت. والصحيح أن التشميت هو حق للعاطس، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 أو 6، وذكر منها أنه إذا عطس فحمد الله فشمت أو فسمت، فهو حق للعاطس لأنه يدعى له بالرحمة، يدعى له بالرحمة أو يتفاءل له بأن الله رحمه، على قولين لأهل العلم هل هذه الجملة يعني دعائية يدعى له أو أنها خبرية يقال رحمك الله يتفاءل له بذلك كما يقال للمريض طهور إن شاء الله. ثم تقدم الخلاف بين أهل العلم ولا بأس أن أعيده نظرا لتعلقه بهذا الباب في أن من نسي هل يذكر أم لا، تقدم الخلاف في أن الإمام النووي ذكر في كتاب الأذكار أن الناسي يذكر الحمد، ونقل عن الإمام إبراهيم النخعي كما جاء في سنن أبي داود أنه كان يرى هذا الرأي وكان يرى تذكير العاطس إذا نسي، ونقل عن الإمام ابن العربي من المالكية أنه أنكر هذا وقال هذا لا يفعله إلا جاهل، ثم قال والصواب هو ما قدمنا لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالخير. والذي يظهر هو ما ذهب إليه الإمام ابن العربي رحمه الله في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذهب إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الرجل الذي لم يحمد الله، لم يذكره. والأدلة التي استدلوا بها عامة وهي قضية النصح للمسلم وحب الخير له والتواصي بالخير والتعاون على البر والتقوى، هذه أدلة عامة، و حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الرجلين حالة خاصة متعلقة بأصل المسألة، ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص مقدم على العام، لأن العام حكمه عام، ودخول هذه المسألة فيه إنما هو على سبيل العموم الضعيف الذي قد يستثنى. فإذا ورد الدليل الخاص في المسألة بعينها فإنه لا يقدم العام على الخاص في هذه المسألة. فهذا رجل حمد الله، هذا رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العاطس أنه لا يذكر. ثم أيضا قد يستثنى من هذا في حال تعليم الجاهل، مثل الصبي الصغير أو الجاهل إذا عطس فلا بأس أن يعلم، لكنه لا يلقن أن يقال له قول الحمد لله ثم يقال يرحمك الله، لكنه إذا غلب على ظنه أنه يعني جاهل يقال له أن السنة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله ويقال من سمعه يرحمك الله. فإذا قالها بعد التعليم فالذي يظهر أنه يشمت، لأن هذا ليس من التلقين، ففرق بين التلقين والتعليم. فالتعليم هو أن يعلم الجاهل، فإذا علم فبين له هذا وعند ذلك امتثل الأمر فإنه يشمت. أما إذا كان يغلب على الظن أنه غير جاهل وأنه عالم فإنه لا يذكر. ففرق بين تعليم الجاهل وبين تذكير الناس، فالجاهل يعلم وأما الناس فإنه لا يذكر. والذي يظهر أيضا من حال هذا الرجل قد يستأنس بقول الرجل شمت هذا ولم تشمتني أنه عالم، ولهذا عبر يعني عن هذه المسألة باسمها الشرعي فقال شمت هذا ولم تشمتني، فدل على أنه يعرف العطاس وما يقال فيه وما يدعى للعاطس إذا قال الحمد لله أنه يدعى له بالرحمة وأن هذا تشميت له. فالذي يظهر أن هذا عالم ولهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجاهل فالأصل أنه يعلم، فإذا بعد التعليم قال الحمد لله فلا بأس أن يشمت، لأن هذا في مقام التعليم، فإذا امتثل العلم الذي بلغه فإنه يشمت بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه، أي إذا جاءه التثاؤب، ومعلوم أن التثاؤب هي حالة يصحبها أن يفتح فاه، فإذا جاءه هذا الأمر فليضع يده على فيه. فليضع يده على فيه، سيأتي فقه الإمام البخاري يعني في هذه المسألة كيف أنه عبر بوضع اليد على الفم مستنبطا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرده، كما سيأتي التنبيه على هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وقد تقدم، وهذا الحديث كما سبق شرحه أن فيه خبر وفيه أمر وتوجيه. فالخبر هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وهذا تقدم التنبيه عليه، وأن هذه الحالة من حيث هي العطاس والتثاؤب ليست بمقدور الإنسان، لكن إذا تبين أن الله يحب هذا الأمر ويبغض هذا الأمر أو يكره هذا الأمر فإن الإنسان يحب لنفسه ما يحب الله ويكره ما يكره الله، ثم عليه أن يتلافى الأسباب التي تؤدي إلى التثاؤب، وكذلك إذا جاء العطاس يعني أن يفعل الأسباب المشروعة له عند العطاس. ثم بين ما المشروع عند العطاس وما المشروع عند التثاؤب. قال فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. إذا عطس لاحظ القيود وحمد الله، هذه شروط يعني التشميت. ثم قال كان حقا، وهذا دليل على أن التشميت أنه من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه، لكن قال بعض أهل العلم إنما هو مستحب، فهو على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التنفل يعني في حقوق المسلمين، لأن الحقوق منها ما هو حق على سبيل الإلزام والوجوب، ومنها ما هو حق على سبيل الإعانة والتنفل والتقرب إلى الله بإعانة المسلم، مثل يعني إعانة المسلم على حمل متاعه وإعانته على أمره والشفاعة له في ما يحتاج إليه إذا كان مشروعا أو مباحا، فإن هذه قد لا تكون متعينة على من كان قادرا على ذلك تعين الوجوب، ولكنه يتنفل بها بالتقرب إلى الله عز وجل في نفع المسلم على كل مسلم، دل على أن الأمر متعلق بحقوق المسلمين على بعضهم أن يقول له يرحمك الله، أن يقول له يرحمك الله، وهذا هو تشميته، هذا هو تشميته. والتشميت هو الدعاء له بإزالة شماتة الأعداء وتغير الحال، لأنه إذا عطس تغير حاله فيكون هذا سبب لشماتة الأعداء، فيدعى له بالرحمة، أو أنه يتفائل له بالرحمة وأن الله عز وجل قد رحمك وعدت إلى هيئتك وإلى حسن سمتك وهيئتك بعد العطاس. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، تقدم بيان هذا، وأنه قد يكون من يعني تلبيس الشيطان في سببه الذي هو الثقل، فإنه قد يلبس الإنسان على الشيطان على الإنسان في الأكل وحتى يزيد عن الحاجة، ثم يصحبه ثقل ونوم وكسل، فعند ذلك يتثاءب، فإذا رأى هذه العلامة ضحك، لأنه يرى أنه قد يعني لبس على الإنسان يعني في هذا الأمر. وقيل أنه من الشيطان، أنه إذا فتح فاه دخل الشيطان في جوفه، ولهذا يرد التثاؤب إذا استطاع الإنسان. قال فإذا تثاوب، هنا عدة يعني روايات في تثاوب أو تثاءب، يعني رويت بالهمز تثاءب أو تثاوب أو بالهمز على الواو، كلها واردة، تثاءب أو تثاءب، والمقصود أنه إذا حصل منه التثاؤب فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع. هنا لاحظوا لفظ الحديث، قال فليرده ما استطاع، والترجمة قال الإمام البخاري باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه، ففسر هنا فليرده ما استطاع بوضع اليد على الفم، وهذا قول لبعض أهل العلم في رد التثاؤب، لأن التثاؤب قال العلماء لا يمكن للإنسان أن يرده، وإنما هو يهجم على الإنسان ولا يستطيع دفعه، لكن الواجب عليه هو أن يرد الأثر المترتب عليه، وهو إذا فتح فاه أن يضع يده على فيه. ولهذا فسر الإمام البخاري هنا فليرده بقوله فليضع يده على فيه، وهذا قول لبعض أهل العلم في كيفية رد التثاؤب. وعلى قول آخر أنه يطبق شفتيه فلا يفتح فاه، ويكون هذا من رده، ولا شك أنه إذا قدر على هذا فإن هذا أولى وأحسن، ولكن إن لم يتمكن فإنه يضع يده على فيه. قال العلماء والأفضل أن يضع يده اليسرى، لأن هذه هيئة ليس له أن يضع يده اليمنى التي يصافح بها ويأكل بها، وإنما تكون على هيئة التطهر وعلى هيئة التنزف، فيضع يده اليسرى على فيه حتى تكون يده اليمنى يعني نظيفة يصافح بها ويأكل بها. قال فليرده ما استطاع، هذا دليل على أن أمور الشرع معلقة بالاستطاعة والقدرة، والاستطاعة تكلم الناس فيها والكلام فيها يطول، ولكن أجمل الحديث فيها يعني باختصار، فإن من الناس من قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وهم المعتزلة قالوا الاستطاعة تكون مع الفعل، فكل من لم يفعل شيئا لم يكن مستطيعا. ورد عليهم بعض أهل السنة فقالوا إن الاستطاعة تكون قبل الفعل. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الاستطاعة على قسمين: استطاعة تكون عند الفعل، واستطاعة تكون قبل الفعل. فالاستطاعة التي هي مناط التكليف والتي تترتب عليها الأحكام هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، قال العلماء، وهي سلامة الجوارح. سلامة الجوارح، فإذا سلمت جوارحه التي تعلق بها الأمر، مثال ذلك أن يكون قادرا على القيام فيؤمر بالقيام في الصلاة، فإذا كان قادرا على القيام يكون مستطيعا لهذا الأمر الشرعي، وإذا أمر بأمر فيه مشي وكان الله عز وجل قد سلمه في قدميه وفي بدنه بحيث يستطيع أن يمشي يكون مستطيعا لهذا الأمر. وأما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهذه الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، وإنما هي استطاعة مصاحبة للفعل، وهي توفيق من الله. فإن الإنسان إذا فعل الشيء فإن يكون هذا من توفيق الله عز وجل، وإلا فإن الإنسان قد لا يفعل الشيء ويقول لا أستطيع وهو كاذب في دعواه، مثل قول الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع وهو يأكل بيساره، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت، قال له لا استطعت. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. هذا الحديث فيه بيان الاستطاعتين. الاستطاعة الأولى عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع، فهنا احتج بأنه لا يستطيع الاستطاعة التي هي مناط التكليف، مثل أن تكون يده يعني شلاء أو يكون به ألم أو يكون به شيء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستطيع، قال ما منعه إلا الكبر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فدعا عليه بالاستطاعة الثانية التي بعدها ارتفعت القدرة عنه وأصبح عاجزا، ولهذا قال ما رفعها إلى فيه. ولهذا يخشى على من كان مستطيعا الأمر الشرعي فإذا تخلف عنه فإنه يخشى عليه بعد ذلك أن يسلب الله عز وجل هذه النعمة التي يعني جعلها له ولم يستخدمها في طاعة الله. ولهذا قال العلماء الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، كل شيء له قيد وكل شيء له حرز، فهذه النعم قيدها الشكر، فهذه اليد والقدم والبصر والسمع واللسان كلها نعم، فإذا استخدمت في طاعة الله عز وجل كان من ثواب الله عز وجل للعبد أن يحفظ على عبده هذه النعم. ولهذا جاء في الحديث من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. فالمقصود أن الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل، أما الاستطاعة التي هي مصاحبة للفعل فهذه استطاعة مقارنة للفعل. ولهذا رد العلماء على من قال إن الاستطاعة التي تعلقت بها الأحكام وهي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا لو كانت هذه الاستطاعة هي المصاحبة للحج للفعل فإن الحج لا يجب إلا على من حج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع ولا يكون مستطيع إلا من حج، فالنتيجة أن الحج لا يجب إلا على من حج، هذا غير صحيح، وإنما يجب الحج على من ملك الزاد والراحلة، فهذه هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. فالمقصود هنا أن الإنسان إذا استطاع يعني أن يدفع هذا التثاؤب إما بإطباق شفتيه وإما بوضع يده على فيه فإن هذا هو الواجب يعني عليه في مثل هذه الحالة. قال فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قيل العلة في وضع اليد أن الشيطان لا يرى ويكتم التثاؤب أو يطبق شفتيه فيكتم ذلك، وقيل إن العلة حتى لا يدخل الشيطان في الجوف، فإنه جاء في بعض الروايات فإن الشيطان يدخل في الجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وأن الإنسان أو الشيطان يتسلط على الإنسان في حال ضعفه. ومنها هذه الحالة أنه إذا تثاءب فإنه لا يضع يعني يديه على فيه، فلربما دخل الشيطان. وبهذه المناسبة فإن الشيطان له مشاركة للناس في كثير من الأمور، فإذا لم يسمي الإنسان على طعامه شاركه فيه، وإذا لم يسمي إذا أتى أهله شاركه فيه، وإذا دخل بيته ولم يسلم فإنه يقول أدركتم المبيت، فإذا قدم له الطعام فلم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، وهكذا. فإن الإنسان يتربص، الشيطان يتربص بالإنسان، فكلما غفل أدرك منه شيئا. فإذا كان دائما الذكر دائما على صلة بالله عز وجل بتحصين نفسه بالأذكار المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم وعند الأكل والشرب وعند الجماع وإتيان الأهل وعند كذلك الذبيحة عند الذبح وعند الطعام والشراب، فإنه يكون في مأمن من الشيطان. وإذا فرط في هذا فإن الشيطان يتسلط عليه بسبب تقصيره. وكذلك إذا نام وهو متطهر فإن هذا حرز له من الشيطان إذا نام على ذكر. وكذلك إذا استيقظ الصباح ولم يذكر الله فإنه يقوم وهو ثقيل، فإذا قال ذكر الله فإنه تفك عقدة من عقد الشيطان التي يعقد يعني على ناصيته، فإذا قام وتوضأ انفكت عقدة أخرى، فإذا قام وصلى ذهبت العقدة، فيصبح وهو نشيطا يعني صاحب همة. وإذا فرط في شيء من ذلك فهو على قدر تفريطه يتسلط عليه الشيطان. فالشاهد أن هذا الدين جاء بكل خير، وما من باب من أبواب الدين والشرع إلا وفيه خير. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته ونحن في هذه الليلة المباركة في آخر أبواب هذا الكتاب، وقد اشتمل على 128 بابا حسب ترقيم المرقمين لتراجم الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب الأدب من الصحيح، كتاب عظيم. وقد رأينا كيف أن هذا الكتاب كتاب الأدب اشتمل على الكثير من المسائل العظيمة المتعلقة بالأدب. وقد سبق التنبيه أن الأدب أنه متعلق بالأقوال والأفعال وسائر يعني ما يباشره الإنسان، فهو باب عظيم. لو أن الناس أخذوا بالتوجيهات النبوية لهم وأخذوها وحققوها في حياتهم فإنهم يكونون على خير وعافية وسلامة من كيد الأعداء والخصوم لهم، ويحصل لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل. وهذه الأمور إذا تعود عليها الإنسان تصبح من سجيته ومن أخلاقه لا يتكلفها، وإذا فرط فيها فإنه يفوته من الأجر الشيء الكثير. ولهذا كما هو ملاحظ لمن عرف هذا الدين ودرسه بفقه وفهم، فإن هذا الدين مبناه على الاعتقاد وعلى العبادة وعلى الأخلاق. مدار الدين وقوامه على هذه الأمور الثلاثة، على الاعتقاد الصحيح فيما يعتقده المسلم، وعلى العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه فيما بين العبد وبين ربه. وعلاقة المسلم بإخوانه وبعامة المسلمين بل حتى عامة من يخالطهم من الكفار، وهذه متعلقة بالأخلاق. ومدار هذه الأمور كلها على كتاب الأدب، كما تلاحظون أن كثير من الأخلاق مدارها على كتاب الأدب، وكيف أن هذا الدين جاء بأحسن الأخلاق وبأحسن الآداب في الطعام والشراب وفي القيام والجلوس وفي مخاطبة الناس وفي كيف أن الإنسان يأكل ويشرب وكيف ينام وكيف يغسل يديه وكيف يتطهر ويأخذ من يعني أشعاره التي هي مؤثرة في النظافة، وكيف أنه يسار لطهوره ويده اليمنى للأشياء الشريفة. هذه الأخلاق العظيمة لم يأتي بها دين ولا يمكن أن يأتي بها نظام. ولهذا ما هناك دين يعني جاء بالنظافة وجاء بالأدب وجاء بالتقدم والحضارة أعظم من هذا الدين. يعني لاحظوا الآن الذين يدعون الحضارة ويدعون التقدم كيف أنه فقدوا الكثير من الأخلاق، وإذا جلست بعض هؤلاء أنك لتشم الروائح المنتنة تنبعث من هؤلاء الذين يدعون الحضارة، بينما تجد المسلم فإنه يتوضأ في اليوم 5 مرات، هذا على الأقل إذا كان سيتوضأ لكل صلاة، وهذا غير الوضوء النفل. وكذلك الغسل لا يكاد ينقطع عنه، لأنه يغتسل في الجمعة 1 مرة على الأقل، وكذلك إذا أتى أهله أو احتلم فإنه لا بد أن يغتسل، فعلى أقل تقدير أنه يغتسل في الأسبوع 2 أو 3، وقد يزيد هذا الأمر عن أكثر من ذلك كما هو حال كثير من الناس. فأي دين يعني جاء بهذه النظافة وجاء بهذه الآداب؟ كذلك يشرع له السواك إذا يعني توضأ وإذا أراد الصلاة، وكذلك يشرع له أن يكون على رائحة طيبة، ولهذا يشرع له الاغتسال ويشرع له التطيب إذا كان في مكان اجتماع للناس، إذا أتى للجمع والعيدين وللأماكن التي يجتمع الناس فيها. وذكر العلماء أيضا أن السواك يشرع عند تغير رائحة الفم. فأي دين أتى بهذه الأخلاق العظيمة؟ ولهذا حدثنا بعض يعني المشايخ أن بعض الخادمات التي يعملن في نظافة ملابس الطلاب في بعض الدول الأوروبية والأمريكية، أن بعضهن أسلمنا لما رأينا ملابس المسلمين. فيذكر لي أحد الزملاء أن امرأة أسلمت في أمريكا، فسئلت عن سبب إسلامها فقال رأيت ملابس المسلمين نظيفة وملابس غيرهم يعني غير نظيفة ومتسخة، فقلت إن دين يحمل على هذا الأمر أنه دين حق، فدخلت في الإسلام بسبب يعني مخالطتها لبعض المسلمين ووقوفها على شيء واحد فقط مما عليه أهل الإسلام، وهو نظافة الملابس، نظافة الملابس. فكيف أن المسلمين لو تمسكوا بدينهم وبعقيدتهم وبأخلاقهم وبمعاملتهم فإنهم أكبر دعاة لهذا الدين. وكذلك الفتنة تكون عظيمة في مقابل هذا إذا تخلى المسلمون عن دينهم وعن أخلاقهم وعن آدابهم الإسلامية، كما ترى من بعض المسلمين الذين يعيشون بين الكفار لا تكاد تفرق بين مسلم ويهودي ونصراني، هذا يلبس البنطال وهذا يحلق لحيته وهذا يأكل ويشرب بيساره ويدخن ويشرب الخمر ولربما يزني، فكيف تعرف المسلم إذا كان يجاريهم في كل ما هم فيه؟ فهذا يفعل هذا وهذا يفعل هذا، وقد لا تعرف بعض المسلمين إلا إذا قال السلام عليكم، وبعضهم حتى السلام يعني ذهب منه ولا يعرفه، وقد يحيي بتحية الكفار. أما المسلم فإنه متميز، أول ما تقع العين عليه فإنك تعرف أنه مسلم لو كان من مكان بعيد بمظهره وبهيئته وبأخلاقه وبآدابه وبنظافته. فهذا الدين دين عظيم، وما على المسلمين إلا أن يتمسكوا بهذه الأخلاق وهذه الآداب العظيمة التي من تمسك بها كان له الأجر العظيم عند الله عز وجل، وكانت أيضا السلامة له في بدنه. كم من أمراض انتشرت بسبب تفريط الناس بدينه، كم من ميكروبات الآن يشكو منها الناس، يقولون بسبب ترسب يعني بعض الميكروبات في بعض الأماكن التي لا يعتني بعض الناس بها، وقد جاء الإسلام بالعناية بها، مثل يعني حلق الشارب أو قصه، وكذلك نتف الإبط وحلق العانة، وكذلك كل ما فيه نظافة فإن الإسلام جاء بها. ثبت الآن بالتقارير الطبية أن كثير من الأمراض التناسلية ومن غيرها بسبب عدم عناية هؤلاء بهذه الآداب، فجاء الإسلام بهذا. كذلك تقليم الأظافر، فإن هذه الأظافر إذا بقيت لابد أن تتراكم داخلها الميكروبات والجراثيم، وهي سبب يعني خطير جدا للأمراض المعدية والأمراض التي قد تكون خطيرة يصعب بعد ذلك السيطرة عليها. فالإسلام جاء بقطع أسباب هذا الأمر، وذلك بتقليم الأظافر حتى لا تطول، وبذلك تذهب هذه المادة التي هي كما يقال ثكنة كبيرة للميكروبات، عن طريق التزام المسلم بدينه وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولهذا هذا الدين فيه الخير من كل وجه، الخير بالنسبة للمسلم في آخرته وعاقبته، وخير له في دنياه وفي معاملته مع الناس، وخير له في كل أحواله. فما فرط أحد في دين الله عز وجل إلا خسر شيئا سواء في الدنيا أو في الآخرة. أو تكون الخسارة مشتركة بين الدنيا والآخرة. ومن حقق الدين فإنه صاحب فوز وفلاح في الدنيا والآخرة. فنسأل الله التوفيق الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا فقها وإيمانا ويقينا، ولعلنا غدا إن شاء الله نختم هذه الدروس بتنبيه أيضا على مسألة مهمة ننبه عليها غدا إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.